بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها الأحبة مشاهدي قناة المجد العلمية ومتابعيها على موقع الأكاديمية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس عمدة الفقه. يأتيكم هذا الدرس على الهواء مباشرة من قناتكم قناة المجد بمدينة الرياض. استضيف فيه فضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور عبد الله ابن موسى العمار، أستاذ الفقه بجامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية. يسرني باسمكم جميعا أن أرحب بشيخنا في الاستوديو الشيخ عبد الله، فحياكم الله وأهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الله الإخوة المشاهدين. أيضا استضيف جمعا من الإخوة طلبة العلم الذين حضروا للاستفادة من هذا الدرس ولإثرائه بمشاركاتهم وأسئلتهم، فحياكم الله وأهلا ومرحبا بكم. أرحب بكم أنتم أيضا مشاهدي الكرام، سواء تابعتمونا من خلف شاشاتكم أو من على موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، والذي يسرني من خلاله أن أستقبل مشاركاتكم وأسئلتكم، ومن خلال أو من خلال الأرقام التي ستعرض على الشاشة تباعا بين الفينة والأخرى. فأهلا ومرحبا بكم، وعلى بركة الله نبدأ درسنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك سميع مجيب، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. موضوعنا اليوم عن السفر، وربما نتناول أيضا الخوف، والمقصود صلاة السفر وصلاة الخوف. والسفر من الأعذار المراعاة في التخفيف في باب الصلاة، والتخفيف بالقصر، تخفيف من أجل عذر السفر يكون بقصر الصلاة، ويكون أيضا بالجمع كما سيأتي. المراد بالسفر هو مفارقة محل الإقامة مسافة معينة، مفارقة محل الإقامة زمنا أو مسافة معينة. وسمي سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، أي يبينها ويظهرها، لأن الشخص لا تعرف أخلاقه وصفاته في الغالب إلا من خلال السفر أو من خلال المعاملة أو من خلال المجورة. ولهذا يذكر عن بعض القضاة أنه إذا جاء شخص يشهد على شخص بشيء معين أو يشهد له، سأله أو يزكي هذا الشخص، يسأله هل سافرت معه، هل عاملته بالدرهم والدينار، هل كنت جارا له أو كذا. فالمقصود أن السفر سمي سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، أي يبينها ويظهرها، وهذا ممن يعني من العلل أو من الأسباب التي ذكرت. الموضوع الذي سيدور عليه الكلام من خلال كلام المؤلف ومن خلال ما نعلق عليه إن شاء الله تعالى يدور حول نقاط معينة، حول مسافة السفر، وحول حكم الترخص في سفر المعصية، وحول أيضا مدة الإقامة التي لا يجوز الترخص لها أو فيها، ثم بعض المسائل المتعلقة بهذا الموضوع التي يتردد فيها الحكم بين القصر وبين الإتمام. وسنتناولها تباعا، هذه المسائل تباعا على ضوء ترتيب المؤلف رحمه الله تعالى. ولهذا الآن نسمع من الشيخ معمر كلام المؤلف، تفضل. أحسن الله عليكم الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. باب صلاة المسافر. يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: وإذا كانت مسافة سفره 16 فرسخا، وهي مسيرة يومين قاصدين، وكان مباحا، فله قصر الرباعية خاصة، إلا أن يأتم بمقيم أو لا ينوي القصر أو ينسى صلاة حضر فيذكرها في السفر أو صلاة سفر فيذكرها في الحضر فعليه الإتمام. وللمسافر أن يتم والقصر أفضل، ومن نوى الإقامة أكثر من 21 صلاة أتم، وإن لم يجمع على ذلك قصر أبدا. طيب، هذا هو كلام المؤلف، وكما سمعنا وكما لاحظنا أنه مختصر، ولكنه أتى على غالب المسائل المهمة في باب القصر. وهذه المسائل المهمة هي التي أشرت إليها قبل قليل، وهي ما يتعلق بمسافة القصر وبما يتعلق بحكم الترخص بسفر المعصية، وأيضا بعض المسائل التي يتردد فيها الحكم بين القصر والإتمام، والمدة الإقامة التي إذا تجاوزها المسافر يلزمه الإتمام. نبدأ بالمسألة الأولى، وهي التي أشار إليها المؤلف أو ذكرها المؤلف بقوله: وإذا كانت مسافة سفره 16 فرسخا وهي مسيرة يومين قاصدين. المؤلف كما نلاحظ اشترط للسفر الذي تقصر فيه الصلاة أن تكون المسافة فيه 16 فرسخا. بعض الفقهاء يقول 4 برد، والبريد 4 فراسخ، 4 × 4 = 16 فرسخ، والفرسخ الواحد 3 أميال، المجموع 48 ميل، يعني المسافة 48 ميلا، والميل يساوي 1.60 من الكيلو، فيكون مجموع المسافة أو فيكون طول المسافة بالكيلو متر 76.8. ولهذا نجد الفقهاء رحمهم الله المعاصرين يقولون إن مسافة القصر 80 كيلو متر تقريبا، مسألة تقريبية يعني ليست بالتحديد الدقيق، لأن من أصلها مبنية على التقريب، حيث أنهم يقدرونها بالمراحل بمسير الإبل، يقولون مسيرة يومين قاصدين على الإبل المحملة مشيا معتدلا، مسيرة يومين قاصدين على الإبل المحملة مشيا معتدلا، يعني لا نزول فيه ولا إسراع ولا بطء، وإنما هو مشي معتدل خلال اليومين، من خلال الاستقراء ومن خلال النظر في سير الإبل هذه خلال يومين لاحظوا أنها تقدر 4 برد أو 16 فرسخ أو 48 ميلا أو 76 كيلو و80 ميل، يعني 80 كيلومتر تقريبا. ولهذا لو كانت المسافة في هذه الحدود تقريبيا، تزيد كيلوين تنقص كيلوين أو 3 أو قريبا من ذلك أو 4 أو 5، كل هذا لا يؤثر في قضية الحكم، لأن التقدير تقريبي وليس تحديد. طيب، إذن المؤلف رحمه الله تعالى يرى أن مسافة القصر مقدرة تقديرا تقريبيا، وهو أنها مقدرة 4 برد أي 16 فرسخا أي 48 ميلا أي بما يقارب 76 كيلومتر أو بما يقارب 80 كيلومتر. طيب، هذا الرأي الذي ذكره المؤلف هو رأي الأكثرية من الفقهاء، هذا الرأي الذي ذكره المؤلف هو رأي الأكثرية من الفقهاء، القول الأول هو ما ذكره المؤلف. تحديد السفر بهذه المسافة المذكورة. من المذاهب على هذا الرأي؟ قالوا هو مذهب الجمهور، مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. هو المذهب عند المالكية والشافعية والحنابلة أن مسافة القصر مقدرة بأربعة برد تقريبية، واستدلوا على ذلك بأدلة متعددة، منها ما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: يا أهل مكة لا تقصر الصلاة في أقل من أربعة برد من مكة إلى عسفان. وثبت عن ابن عباس وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنهما كان لا يقصران في أقل من هذه المدة. الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن صح عن ابن عمر وابن عباس من فعلهما ومن قولهما، يعني صح موقوفا عليهما أنهما لا يقصران في أقل من أربعة برد، وكما جاء مثل ما بين مكة إلى عسفان. القول الثاني في المسألة، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، أن المسافة تقدر بمسيرة ثلاثة أيام. عند الجمهور مسيرة كم؟ يومين، مسيرة يومين قاصدين. وعند الإمام أبي حنيفة وهو مذهب الحنفية أن المسافة مسيرة ثلاثة أيام، يعني ثلاث مراحل بدل مرحلتين. القول الثالث في المسألة عدم تحديد المسافة بمسافة محددة، عدم تحديد المسافة بمسافة محددة، بل يرجع إلى العرف، بل يرجع إلى العرف، فما عده الناس سفرا فإنها تقصر فيه الصلاة، وما لم يعدوه سفرا فلا تقصر فيه الصلاة. طيب، ذهب إلى هذا القول جماعة من أهل العلم، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقالوا إن التقدير لم يرد في نصوص الشرع، تقدير لم يرد في نصوص الشرع، بل إن نصوص الشرع فيما يتعلق بالقصر في السفر مطلقة فتبقى على إطلاقه، وعليه فيرجع إلى العرف، فما عده الناس سفرا فإنها تقصر فيه الصلاة، وما لا يعدونه سفرا فإنها لا تقصر فيه الصلاة. طيب، أصحاب القول الأخير قالوا: ننظر في النصوص. الله تبارك وتعالى قال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، وهذا مطلق غير محدد بمسافة معينة. النصوص التي جاءت في السفر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر قصر وصلى ركعتين، في أكثر من حديث. فقالوا: حيث إن النصوص مطلقة عن التقدير فلا نقدر، فلا نقدر. طيب، أصحاب القول الآخر قالوا: صحيح، نحن نعمل بهذه الأحاديث ونقول إن القصر لا يكون إلا في السفر، القصر لا يكون إلا في السفر، والمرجع هو العرف، ولكن ما هو السفر؟ نحن نريد أن نصل إلى معرفة السفر الذي إذا وجد نقصر، من خلال النظر ومن خلال الاستقراء في أحوال الناس وفي أسفارهم. قالوا إنما دون هذه المسافة، المحددون أو المقدرون للسفر بمسافة معينة، قالوا من خلال النظر في أحوال الناس وفي أعرافهم وفي أسفارهم يتبين أن ما دون هذه المسافة ليس من السفر، ولا يطلق عليه سفر، لا يطلق عليه سفر في أعرافهم، وما كان بهذه المسافة تقريبا أو بأكثر من هذه المسافة فإنهم يعدونه سفرا. ولهذا مراعاة للضبط ومراعاة لعدم الخلاف والاختلاف بين الناس، وكون الموضوع يعني الأمر في القصر واضح عند كل مسافر، نقول هذه المسافة عندك، إذا كان سفرك بهذه المسافة فلك أن تقصر أو قريبا منها، وإذا كان دون ذلك فليس لك القصر، لأن ما دون هذه المسافة لا يعد في أعراف الناس سفر، وما كان فوق هذه المسافة فالغالب أنه في أعراف الناس من الأسفار. وعلى هذا نحن نريد، يقولون نحن نريد أن نتوصل إلى العرف، إلى ضبط العرف في هذه المسألة، إلى ضبط العرف، وليس معناه يعني لما تدقق في نظر، لما تدقق في هذه الأقوال وتدقق أيضا في هذه النصوص تجد أن ما هناك خلاف كبير، ما هناك خلاف كبير، كل الفقهاء يريدون أن يعملوا بالقصر بالسفر الذي هو الذي يسمى سفر، الذي يسمى سفر. يعني لا بعض الناس يتصور أنا بأن بين رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وبين رأي الجمهور تناقض، وليس في تناقض الحقيقة، ليس في تناقض، بل هما يلتقيان، القولان يلتقيان، لأن المقصود هو العمل بالنصوص، العمل بالقصر في السفر. ولكن ما هو هذا السفر؟ هل جاءت النصوص بما يقدر ويحدد هذا السفر؟ قالوا لم يجد. كيف نضبط المسألة؟ كيف نعرف؟ كيف يعني تلاحظون الآن حتى بعد ما اشتهر رأي شيخ الإسلام ولا سيما في العصور المتأخرة وتبنى رأيه كثير من الناس لقوة حجته، لأن فعلا الحجة قوية مع شيخ الإسلام رحمه الله، لأنه يقول إن النصوص مطلقة، فكيف نقيد أمر ما قيده الشرع؟ صحيح، النصوص مطلقة، ونحن نريد أن نتوصل إلى قضية إن السفر، إن القصر يكون في السفر، ولكن ما هو هذا السفر؟ قال ما عده الناس سفرا فهو سفر، وما لم يعدوه سفر فهو ليس بسفر. تلاحظ الآن الذين يريدون العمل بالعرف أو يريدون العمل بإطلاق النصوص يختلفون. وأنا أذكر أني سألت بعض الطلاب عندنا في القاعة، قاعة فيها تقريبا 80 طالب، وجد قضية السفر هذه والعرف وما العرف والخلاف والأخذ والرد والنقاش في هذا الموضوع، فقلت طيب الآن السفر من الرياض إلى الخرج هل نعد سفرا أو ليس سفرا؟ فتجد الطلاب قسموا قسمين تقريبا متقاربا، هذا يقول يعد سفر وهذا يقول لا نعد سفر. فالقضية إن العرف أيضا غير منضبط، العرف غير منضبط، ولو كان العرف منضبط ما كان ينبغي أن يوجد خلاف، ولا كان ينبغي أن نقدر بالمسافة. أما والعرف غير منضبط والناس لابد أن يختلفوا في هذا، فحينئذ القول برأي الجمهور في نظري هو الأضبط، لأنه منضبط، لأنه منضبط. ولهذا نقول الذين قالوا بالتحديد نظروا من خلال النظر في أحوال الناس وأعرافهم وأسفارهم وقالوا يعني أن الضبط أو أن تقدير المسافة يضبط هذا العرف، والذين أنكروا التحديد قالوا أن النصوص مطلقة فتبقى على إطلاقها ويرجع للعرف. ولكن الناظر في حال الناس اليوم ولا سيما بعدما ظهر رأي شيخ الإسلام رحمه الله وميل كثير من الناس إليه، نجد أنهم لا يكادون يتفقون على أمر منضبط في قضية السفر الذي يترخص فيه. نلاحظ أن ابن تيمية رحمه الله أراد أن يضبط، يعني لما لم يرتضي التحديد بمسافة معينة أو التقدير بمسافة معينة وهي الذي ارتضاها الجمهور 4 برد، أراد أن يضبط المسألة من وجه آخر، قال إن الأسفار لا تخلو من 4 أقسام، الأسفار لا تخلو من 4 أقسام. القسم الأول مدة السفر طويلة والمسافة طويلة، وهذا لا إشكال في أنه سفر، وهذا سفر عند الجميع، يعني يلتقي فيه القولة. طيب القسم الثاني الزمن قصير ومسافة قصيرة، أخرجه شيخ الإسلام من السفر، وهذا أيضا خارج عند الجمهور. أنا أريد من هذا أن أبين أن الأقوال تلتقي، يعني تقريبا مقصد الأقوال وحقيقة الأقوال متقاربة. القسم الثالث الزمن طويل والمسافة قصيرة. الزمن طويل والمسافة قصيرة كمن يسافر مثلا ما بين الرياض إلى المزاحمية أو إلى نعم إلى المزاحمية إذا كانت المسافة أقل من 70 كيلو ويأخذ يوم أو يومين هناك أو 3 أيام. فالمسافة بين البلدتين قصير. أو بين المدينتين قصيرة ولكن الزمن طويل. أو العكس المسافة طويلة والزمن قصير كمن يسافر بالطائرة من الرياض إلى جدة ويرجع في ساعتين ساعة رايح وساعة جاء. فهذا نقول هذا أيضا عند الجمهور وعند شيخ الإسلام من السفر. بقي عندنا حالة واحدة التي يفترق فيها القولان اللي هي المسافة قصيرة والزمن طويل. المسافة قصيرة والزمن طويل فعلى رأي الجمهور لا يعدونها من السفر لأنها أقل من المسافة المقدرة وعند شيخ الإسلام يعتبرها من السفر. طيب في أيضا محاولة أخرى من شيخ الإسلام لضبط السفر الذي يترخص فيه، قال ما احتاج فيه أو ما يحتاج فيه إلى حمل الزاد والمزاد. ما يحتاج فيه إلى حمل الزاد والمزاد فهو سفر وما لا فلا. ومع هذا تجد الآن أن الضبط ليس دقيق وتلاحظ أنه يعني ليس هناك ضبط للمسألة مثل ما عليه جمهور الفقهاء. ولهذا أنا أرى والله أعلم بالصواب أن رأي الجمهور رأي منضبط وينبغي العمل به فيها. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى طبعا مشى على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وأثار استشكال، قال طيب لو فرضنا أن أشكل على الإنسان أشكلت عليه المسألة هل هو من السفر أو ليس من السفر؟ والإشكال قد يوجد إذا ما أخذنا بالتقدير لو رأي الجمهور فلا بد أن يحصل عندنا الإشكال. مثل شخص سيذهب إلى الأرماح ويأتي أو إلى الخرج ويأتي أو إلى كذا، يقول هل يعد الناس هذا سفر؟ أحد يقول نعم هذا مسافة وكذا والسفر، ثاني يقول لا هذا ليس سفر. إنسان ذهب بنزهة إلى قريب مسافة 50-60 كيلو من الرياض هل يعده سفر أو ليس سفر؟ بعض الناس يقول هذه نزهة وليست سفر وبعضهم يقول هذه سفر، ولهذا تجد الخلاف موجود والإشكال قائم. إذا لم تعمل بالتقدير فلا بد أن يقوم الإشكال، ووجود الإشكال في هذا الزمن أكثر منه في غيره بسبب تقدم وسائل النقل والمواصلات. طيب يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى إذا أشكل على الشخص أو على المسافر هل هذا يعد سفرا أو لا يعد سفرا فهنا يتجاذب المسألة أصلان. الأصل الأول أن السفر مفارقة محل الإقامة، وإذا أخذنا بهذا الأصل فنحكم بأنه سفر ولو كانت المسافة قصيرة. الأصل الثاني أن الأصل هو الإقامة حتى يتحقق من السفر، وحينئذ فالأصل هو الإقامة ولا نترخص في سفر مشكوك فيه. وأرجح الشيخ هذا، قال إذا أشكل عليك الأمر هل هذا سفر أو ليس بسفر فاعمل بالأصل الذي هو الإقامة ولا تترخص للسفر إلا إذا تحقق أو زال عندك الإشكال يعني في أن هذا سفر. كما كررت أكثر من مرة العمل برأي الجمهور في رأيي هو المنضبط، وهو الذي أيضا لا يحتاج معه إلى قضية الإشكال هذا. هذه القضية الأولى وهي التي قال عنها المؤلف وإذا كانت مسافة سفره 16 فرسخا وهي مسيرة يومين قاصدين كما سيأتي فله القصد. طيب قال وكان مباحا هذه القضية الثانية. وكان مباحا يعني وكان السفر مباحا معناه أن في سفر غير مباح، يعني الأسفار أقسام، في سفر الطاعة، في سفر الطاعة، السفر للحج والسفر للعمرة والسفر لزيارة الأهل والأقارب وصلة الرحم إلى آخره، هذا من أسفار الطاعة، والسفر أيضا لطلب العلم. وهناك سفر واجب وهو أيضا من سفر الطاعة، السفر للحج الواجب والعمرة الواجب. طيب في سفر مباح مثل السفر للنزهة أو للتجارة أو ما أشبه ذلك، في سفر محرم معصية مثل السفر من أجل قطع الطريق، السفر من أجل فعل الزنا أو من أجل شرب الخمر أو من أجل كذا أو من، يعني كل سفر قصد به فعل أمر محرم فإنه من أسفار المعاصي، يسمى سفر معصية، يسمى سفر معصية. طيب هل يشترط في السفر الذي يترخص فيه، الذي تقصر فيه الصلاة، الذي يمسح فيه على الخفين ثلاثة أيام بلياليها، الذي يفطر فيه الصائم، وهل مجرى، هل يشترط في هذا السفر أن يكون سفر طاعة أو سفر مباح، أو إن المسافر يحق له الترخص برخص السفر أيا كان سفره، سواء كان سفرا واجبا أو مستحبا أو مباحا أو محرما أو مكروها؟ هذه محل خلاف. المؤلف كما لاحظنا وكما قرأنا وكان مباحا، يشترط إيش؟ أن يكون السفر مباحا، معنى أنه إذا كان السفر سفر معصية فلا يحل القصر ولا يحل الفطر في رمضان ولا يحل المسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليها، وإنما يقتصر فقط على يعني عدم الترخص. المسألة هذه محل خلاف. القول الأول في المسألة أنه يشترط أن يكون السفر مباحا، وهو القول الذي مشى عليه المؤلف، وهو المذهب عند الحنابلة ومذهب الشافعي أيضا، وهو قول عند المالكية، يعني أكثر الفقهاء أو جمهور الفقهاء يشترطون هذا الشرط. واستدلوا على ذلك بأن سفر المعصية لا يناسبه الترخص، يقول سفر المعصية لا يناسبه الترخص، والله تبارك وتعالى يقول فمن اضطر غير باغ ولا عادل، غير باغ ولا عادل، وقالوا إن الله أباح للمضطر أن يأكل من الميتة إذا لم يكن من أهل البغي ولا من أهل العدوان، وقالوا أنه يقصد بالآية المسافر الباغي بسفره والمعتدي يعني قاطع الطريق، البغاة وقطاع الطريق، قالوا أن الآية يقصد بها البغاة وقطاع الطريق إذا سافروا لبغيهم أو لقطع الطريق فإنهم لا يحل لهم الأكل من الميتة. ولكن الصحيح في تفسير هذه الآية ليس ذلك، وإنما المقصود أنه يحل له الأكل من الميتة، يحل للمضطر أن يأكل من الميتة إذا لم يكن يعني بالقدر الذي يرفع الضرورة، القدر الذي يرفع الضرر. طيب فالآية ليست في قضية السفر ولا في قضية البغي والقطع الطريق. القول الثاني في المسألة أن المسافر يترخص ويحل له القصر ويحل له أيضا الفطر في رمضان ويحل له المسح، وكل رخص المنوطة بالسفر تحل له مع الإثم، يعني أنه يقصر الصلاة مثلا في باب الصلاة، يقصر الصلاة ولكنه يأثم بسفره لأنه سفر معصية. فقضية القصر أمر آخر منوط بالسفر، علة القصر هي السفر، فمتى وجدت هذه العلة هل جاز السفر؟ إنما قضية هل يأثم أو لا يأثم هذا أمر يتعلق بسفره، يعني بمعصيته، هو يأثم بمعصيته ويأثم بهذا السفر الذي قصده بالمعصية، ولكن وجود السفر يبيح له الترخص، وهذا القول هو الأولى، هذا القول هو الأرجح، وهو القول الذي ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. استدلوا بأن الأصل في صلاة المسافر أو في السفر أنها ركعتان، كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت فرضت الصلاة أول ما فرضت ركعتان ركعتين، ثم زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر. قالوا إن المسافر عاد إلى الأصل، عاد إلى الأصل. أيضا إن القصر منوط من السفر كما سبق قبل قليل، العلة هي السفر، فإذا وجدت العلة وهي السفر وجد القصر. أما الإثم فهو يأثم بمعصيته. إذن ملخص الكلام في هذا، وكان مباحا اشتراط أن يكون السفر مباحا أو السفر طاعة محل خلاف بين الفقهاء، الجمهور على أنه يشترط، والذي عليه الحنفية وهو رواية عن أحمد واختاره شيخ الإسلام أنه لا يشترط، بل يحل القصر أو يشرع القصر في كل سفر، يشرع القصر في كل سفر، ولعل هذا هو الأقوى. قال فله قصر رباعية خاصة الذي يقصر من الصلاة ثلاث، صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة العشاء، أما صلاة المغرب فلا تقصر لأنها وتر النهار، وأما صلاة الفجر فلأنها ركعتان. ولهذا يذكر بعض الفقهاء من شروط القصر أن تكون الصلاة رباعية، أن تكون الصلاة رباعية، وعليه فلا تقصر المغرب والفجر. من الشروط التي يذكرونها شروعه في السفر، الشروع في السفر، يعني بعبارة أخرى مفارقة عامر البلد، مفارقة عامر البلد يعني مفارقة محل الإقامة، يعني الخروج من البلد، الخروج الفعلي من البلد. فإذا خرج فعلا من البلد وفارق عامر قريته أو عامر مدينته أو بلده فله القصر، وبناء على هذا فقبل الخروج لا يحل له القصر. يعني لو إنسان خرج من بيته وهو في الطريق داخل البلد حل معه الوقت، فهل له أن يقصر وهو ما زال داخل البلد؟ لا، لا يحل لك القصر حتى تفارق البلد، حتى تفارق البلد. بعد هذا حكم القصر، قبل أن ننتقل إلى المسائل هذه، ما هو حكم القصر؟ هل القصر سنة ولا واجب ولا جائز مباح؟ خلاف، اختلف الفقهاء في حكم القصر في السفر، فذهب جمهور الفقهاء إلى أن القصر سنة، سنة مؤكدة. والقول الثاني وهو مذهب الإمام أبي حنيفة وابن حزم إلى أن القصر واجب، واجب. والأرجح والله أعلم أن القصر سنة مؤكدة، ويدل على مشروعية القصر في السفر آية وأحاديث كثيرة. أما الآية فهي قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وأما الأحاديث فمنها حديث كان صلى الله عليه وسلم إذا سافر صلى ركعتين، ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى تماما في السفر قط، لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى الظهر والعصر والعشاء أربعا في سفر قط، بل كان يصلي ركعتين في كل أسفاره. وهكذا صحابته رضوان الله عليهم كما قال ابن عمر رضي الله عنهما صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فكانوا لا يزيدون على ركعتين في السفر، اتفق عليه. ومن الحديث حديث عائشة الذي أشرنا إليه قبل قليل، أول ما فرضت الصلاة ركعتين ثم زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر ركعتين، والمسلمون مجمعون على هذا. حكم القصر سنة مؤكد، ولهذا ينبغي للمسلم ويتأكد عليه أن يحرص على اتباع السنة في ذلك، وأن يحرص على القصر في السفر، وأن يحرص على القصر في السفر اتباعا لسنة محمد صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف: إلا أن يأتم بمقيم أو لا ينوي القصر أو ينسى صلاة حضر فيذكرها في السفر أو صلاة السفر فيذكرها في الحضر فعليه الإتمام. هذه هي المسائل التي أشرت إليها في بداية الدرس، وهي أنها مسائل يتردد فيها الحكم بين القصر والإتمام، هل يقال فيها بالإتمام أو يقال فيها بالقصر. المسألة الأولى: أن يأتم المسافر بالمقيم، أن يأتم المسافر بالمقيم، يعني الإمام إيش؟ مقيم، والمأموم مسافر. عندنا إمام يجب عليه الإتمام ولا لا؟ ومأموم في الأصل مسافر، فصلاته قصر قصر، فهل يجب على المأموم أن يتابع الإمام ويتم، أو له القصر؟ في أحد يستطيع الجواب أو نواصل؟ طيب، الحكم في هذه الحالة وفي هذه المسألة أنه يجب على المأموم أن يتم الصلاة مع الإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وهذا المأموم تم بهذا الإمام المقيم، فعليه أن يأتم به فعلا وأن يتم الصلاة كما أن الإمام يتم. سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن ذلك، عن المسافر يأتم بالمقيم، فأجاب عليه الإتمام، ولما سئل قال: تلك السنة، يعني تلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود، والفقهاء قالوا، العلماء رحمه الله قالوا: المقصود بالسنة هنا السنة الواجبة، السنة الواجبة. فالمقصود أن المسألة هذه يكون الحكم فيها إيش؟ أن المأموم إذا أتم بمقيم فعلى المأموم الإتمام، وهذا هو الذي ذكره المؤلف: إلا أن يأتم بمقيم. قال في الأخير: فعليه الإتمام. المسألة الثانية: ألا ينوي القصر. قال: أو لا ينوي القصر عند الإحرام بالصلاة، أو لا ينوي القصر عند الإحرام بالصلاة فعليه الإتمام، هذا كلام المؤلف. أو لا ينوي القصر عند الإحرام بالصلاة فعليه الإتمام. يعني نلاحظ هنا أن عندنا ثلاث صور، ثلاث صور. الصورة الأولى أن ينوي الإتمام، ينوي الإتمام عند الإحرام بالصلاة، وحينئذ فيتم لأنه نوى الإتمام. الحالة الصورة الثانية أن ينوي القصر فعلا، وحينئذ فيقصر. والكلام عن من؟ عن المسافر، الكلام عن المسافر. الصورة الثانية أن ينوي السفر، وحينئذ فيقصر ولا إشكال في ذلك، أن ينوي القصر وحينئذ فيقصر ولا إشكال في ذلك. طيب، الصورة الثالثة أن يغفل عن النية، أن يغفل عن النية، وهذا يرد ولا ما يرد؟ كثير، يرد كثير. تجد الإنسان مسافر، هو مسافر وفي الطريق، ثم بسم الله الله أكبر الله أكبر بعد الانتهاء من تكبيرة من الإقامة الله أكبر، ويذهل أو يغفل عن النية، ثم بعدما يصلي ركعة أو جزء من الصلاة يتذكر، يقول: ما نويت القصر. ما نويته. طيب هل نويت الإتمام؟ لا، ما نويت الإتمام، هو ذهل عن هذا وهذا. فهل نقول يجب عليه الإتمام ولا يجب عليه ولا له الحق في القصر أو يقصر؟ هذه محل خلاف. المؤلف مشى على أنه إيش؟ يتم. قال أو لا ينوي القصر، يعني عند تكبيرة الإحرام يجب عليه الإتمام. والقول الثاني في المسألة أنه يقصر، لأن الأصل في صلاة المسافر هو القصر، وكما أن المقيم لا يلزمه أن ينوي عند إحرام الصلاة نية الإتمام، فكذلك المسافر لا يلزمه عند الإحرام أن ينوي نية القصر، لأن الأصل في صلاة المسافر القصر، والأصل في صلاة المقيم أو الحاضر الإتمام. وهذا القول قوي جدا، وهذا القول قوي جدا، ولهذا لعله هو الأرجح. طيب المسألة الثالثة، قال أن ينسى صلاة حضر فيذكرها في السفر، أو ينسى صلاة حضر فيذكرها في السفر، والعكس، أو صلاة سفر، يعني ينسى صلاة سفر فيذكرها في الحضر. في هاتين المسألتين يجب عليه الإتمام تغريبا لجانب الحضر. في هاتين المسألتين يجب عليه الإتمام تغريبا لجانب الحضر. حضر، لأنه في المسألة الأولى الصلاة المنسية هي صلاة حضر، هي تمام أربع. وفي الصورة الثانية عكسها، يعني لما ذكرها كان في إيش؟ في الحضر، فيجب عليه الإتمام تغريبا لجانب الحضر. المسألة الخامسة، إذا دخل عليه الوقت ثم سافر قبل أداء الصلاة. طبعا المؤلف ما ذكر هذه المسألة، ولكن ذكرت أنا لأنها يعني تقع كثيرا وهي مهمة. المؤلف قال في هذه المسائل التي ذكرها الأربع أنه يجب عليه الإتمام. طيب عندنا مسألة خامسة أيضا يحتاج إليها كثيرا، وهي إذا دخل عليه الوقت وهو في الحضر ثم سافر قبل أداء الصلاة، فهل يصليها قصرا في السفر أو يجب عليه الإتمام؟ يعني مثال، لو خرج الإنسان من بيته وركب سيارته ومشى، ولا سيما إذا كان البلد كبير كالرياض مثلا، وفي الطريق أذن المؤذن وهو ما زال في يعني أحد شوارع المدينة، وخرج وهو ما زال في الوقت، وتوقف بعدما فارق عامر البلد بثلاثين كيلو أو 20 كيلو أو 50 كيلو، توقف لأداء الصلاة ما زال في الوقت، هل يصليها قصرا باعتبار الحال الآن اعتبار المسافر، أو يصليها إتماما باعتبار دخل الوقت عليه وهو ما زال في الحضر؟ يعني هل تكون هذه المسألة مثل مسألة ما إذا نسي صلاة حضر وذكرها في السفر أن قلنا يجب فيها الإتمام، أو هذه تختلف؟ الواقع عن هذه تختلف. طبعا في بعض أهل العلم من يقول يجب عليه الإتمام، ولكن الأرجح في هذه المسألة وهو الذي أفتى به مشايخنا رحمهم الله من الأموات، منهم من الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين، أنه له القصر، أنه يقصر، لأن ما زال في الوقت، والصلاة بالنسبة له أداء، الآن ليست قضاء، وعلى هذا له أن يقصر في هذه الحالة. المسألة السادسة هي التي قال عنها المؤلف ومن نوى الإقامة أكثر من 21 صلاة أتم. طبعا قبلها قوله وللمسافر أن يتم والقصر أفضل، يشير بهذا إلى حكم السفر، القضية التي تكلمنا عنها قبل قليل، وهي هل السفر واجب أو سنة. هو مشى على أنه سنة، حكم القصر، نعم حكم القصر سنة، ولهذا قال للمسافر أن يتم باعتبار سنة ليس واجب، لأن لو قيل بوجوبه لم يقل وللمسافر أن يتم، بل قال يجب، ولكنه مشى على ما هو على مذهب الجمهور أن القصر سنة مؤكدة وليس بواجب، وهذا هو الأرجح كما سبق. ولكنه قال والقصر أفضل، وهذا صحيح. ثم قال ومن نوى الإقامة أكثر من 21 صلاة أتم، وإن لم يجمع على ذلك قصر أبدا. هذه المسألة هي مسألة مدة الإقامة الذي إذا تجاوزها المسافر وجب عليه الإتمام، سواء أقام في بلد أو حتى في البر أو في أي مكان. إنسان سافر لنزهة، ونحن مشينا على أن السفر للنزهة مما يبيح القصر، لأن يعني ترجح لدينا أن كل قصر كل سفر تقصر فيه الصلاة، فليس هناك يعني لا يشترط أن يكون السفر سفر طاعة. إنسان سافر للنزهة في البرية وأقام ثلاثة أيام، تصور أن يقيم، نعم أقام مخيم ثلاثة أيام. إنسان سافر إلى مكة وجلس فيها ثلاثة أيام. إنسان سافر إلى المدينة وجلس فيها خمسة أيام وسبعة أيام، إلى الدمام، إلى أبها، إلى أي مكان، إلى خارج المملكة، إلى أي مكان. طيب إذا جلس في مكان معين سواء كان بلدا أو غير ذلك، فهل له الحق في القصر خلال إقامته؟ إذا كان له الحق في القصر خلال إقامته، هل المدة محددة بحيث إذا كان ينوي أن يقيم في هذا المكان أكثر منها يجب عليه الإتمام من بداية؟ نعم، المؤلف قال له أربعة أيام فقط، وما زاد عنها إذا كان ينوي أن يقيم في هذا البلد أربعة أيام، يعني ما يزيد على أربعة أيام، فعليه الإتمام. وإذا كانت المدة أقل من أربعة أيام فله القصر. هذا قول. قول الثاني في المسألة أربعة أيام أيضا، ولكن لا يحسب منها يوم الدخول ويوم الخروج، فممكن نجعلها ستة أيام، حسبنا يوم الدخول ويوم الخروج تكون ستة أيام، لأن القول الثاني لا ينظر إلى عدد الصلوات وإنما ينظر إلى الأيام، بينما القول الأول ينظر إلى عدد الصلوات. الصلاة في اليوم خمس صلوات، 20 صلاة، إذا زاد عن 21 صلاة أو 21 صلاة كما ذكر المؤلف فيتم. في أقوال أخرى سنتعرض لها بعد قليل. طيب إذا نقول إذا نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام في سفره فهذه المسألة السادسة، والكلام فيها لو حالتان، كلام هنا في حالتين. الحالة الأولى في مدة الإقامة التي إذا جلسها المسافر في بلد أو في مكان وجب عليه الإتمام، يعني إذا نوى أن يجلسها، وقد اختلف الفقهاء في هذه المدة خلافا كثيرا، فقيل 21 صلاة وهذا هو مذهب الحنابلة، وقيل 4 أيام ومذهب الحنابلة ومالكية، وقيل 4 أيام ولا يحسب يوم الدخول ويوم الخروج وهو مذهب الشافعية، وقيل إذا نوى الإقامة أكثر من 15 يوما أتم، وما دون 15 يوما له القصر، وهذا هو مذهب الحنفية، وقيل 19 يوما، وقيل غير ذلك، وقيل بعدم التحديد، وقيل بعدم التحديد، بل المرجع إلى العرف، فكل ما يطلق عليه السفر ولو جلس فيه المسافر مدة طويلة فإنه يقصر. وكما قلنا فيما سبق في قضية المسافة، يقال هنا أيضا أن هذه المدة يعني تحد تضبط المسألة، أن القول بالتقدير يضبط المسألة. صحيح ما في أدلة دلت صريحة دلت على التقدير، ما في أدلة صريحة دلت على التقدير. بعض الفقهاء المحددون يقولوا لا يخلو الأمر، إما أن يكون المسافر قد أزمع ونوى أن يجلس في مكان ما أو في بلد ما أكثر من 4 أيام وحينئذ يجب عليه الإتمام، أو يكون قد نوى أقل من ذلك وحينئذ يقصر. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن لا يدري متى يقيم، هو أمره متعلق بحاجة معينة، أمره متعلق أو سفره أو إقامته في هذا المكان أو في هذا البلد متعلقة بحاجة معينة، متى ما انتهت هذه الحاجة فإنه سيسافر. فهذا يقول له الحق أن يقصر متى شاء، متى يعني خلال وجوده بانتظار انقضاء حاجته له الحق في السفر ولو طالت المدة. ويستدلون على ذلك بما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قام 20 يوما في تبوك يقصر الصلاة، وأقام في مكة 10 أيام يقصر الصلاة، وأقام مدد مختلفة يقصر الصلاة في هذا. أقام عام الفتح في مكة 19 يوما يقصر الصلاة أيضا. الترجيح في هذه المسألة في الحقيقة يعني فيه صعوبة، ولكن القول برأي الجمهور هو الذي يضبط المسألة. لكن يعني الناظر في النصوص يجد أن الترجيح في هذه القضية صعب. الذين يستدلون بأن المدة غير محددة يقول المرجع هو العرف، كل ما أطلق عليه سفر هو سفر. ويستدلون أيضا بهذه المدد المختلفة التي كان يقصر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا قصر في تبوك 20 يوم، وقصر في مكة عام الفتح 19 يوم، وقصر 10 أيام. وورد عن الصحابة أيضا في قضايا أنهم قصروا مددا أطول، ولكن المحددين يقولون لا، هذه في حالات لا يدري المسافر متى تنتهي حاجته، يعني معلق بانقضاء حاجة معينة، كما ورد عن ابن عمر أنه جلس في أذربيجان 6 أشهر يقصر الصلاة وقد حال الثلج بينه وبين طريقه. ولهذا قال المؤلف وإن لم يجمع على ذلك قصر أبدا، يعني وإن لم ينوي الإقامة إقامة مدة معينة أو مدة محددة، وإنما أمره معلق بانقضاء حاجته فإنه يقصر ولو طالت المدة. انتهى الآن ما يتعلق في موضوع السفر، وعندنا باب صلاة الخوف. وما رأيك؟ اللي ترى يا شيخ اللي ترى أنت، هل رأيتم نبدأ ورأيتم نستعرض الإجابات؟ الرأي لكم إن شاء الله، شو رأيكم أنتم؟ طيب لعلنا نستفيد من وقت الشيخ نعرف الإجابات. أحسن الله إليكم، أحسن الله إليكم، جزاكم الله خير شيخ عبد الله. طيب بالنسبة للشيخ السؤال الأول يقول كيفية الصلاة بالنسبة للمسافر بالطائرة. أجاب الأخ سراج من الكويت يقول إذا أدركه الوقت وهو في الطائرة ولم يجمعه إلى ما قبله فإنه ينظر، إن كان وقته ممتدا إلى أن يصل فإنه يؤجل الصلاة ليصليها بعد الوصول لأنه أدعى لتحري القبلة وأداء الأركان كاملة. أما إن كان الوقت سيخرج قبل الوصول فإنه ينظر إن كانت الصلاة مما يجمع إلى ما بعده كالظهر أو المغرب وسيصل قبل خروج وقت الثانية فإنه يؤخر الصلاة ويجمعهما بعد الوصول. الحالة الثالثة إن كان الوقت سيخرج ولا تجمع وكان في الطائرة مكان مخصص للصلاة أو مكان يتمكن فيه من أداء الصلاة على صورتها الكاملة فإنه يصليها فيها أيضا. الحالة الرابعة الشيخ يقول إن تعذر ذلك يصلي قدر استطاعته محاولا القيام بالأركان ما أمكن، فإن أمكنه الصلاة قائما ويومئ بالركوع والسجود فعل، وإلا صلى جالسا وفي جميع الأحوال يحرص على استقبال القبلة قدر المستطاع. تعليقك ما شخص هذه الإجابة من أخذ لا هذه الإجابة ما شاء الله أحسن من كلامي. أحسن الله إليكم، هذا من تواضعكم يا شيخ. لعلكم بالنسبة للسؤال الثاني الشيخ يقول من الذي تصح صلاته مستلقيا مع القدرة على القيام؟ يقول أخونا سراج من الكويت هو الذي يؤدي القيام لزيادة مرضه أو يضره مع أنه قادر عليه، وهذا الضرر قرره طبيب ثقة والله أعلم، جزاكم الله خيرا. الأخت سما نجد من السعودية تقول بالنسبة للسؤال الأول إذا كانت الرحلة قصيرة بحيث ينزل من الطائرة قبل أن يخرج وقت الصلاة فلا يؤديها إلا بعد أن ينزل، وإذا كانت الصلاة من الصلوات التي تجمع فليؤديها جمع تأخير مع الصلاة القادمة. أما إذا كانت الصلاة لا تجمع والوقت قصير بحيث يخرج قبل الوقت قبل أن ينزل من الطائرة فإنه يصلي قائما إذا كان يستطيع ذلك، وإلا صلى جالسا ويستقبل القبلة إذا كان مستطيعا. بالنسبة للسؤال الآخر تقول الذي تصح صلاته مستلقيا مع قدرته على القيام هو الذي يضره القيام ونصحه طبيب مسلم ثقة بأن لا يصلي قائما. أخونا أبو العراس عبد الرفيق من الجزائر يقول بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، السلام عليكم ورحمة الله، فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم. لعل هذا السؤال إذا نعرض في الأسئلة بإذن الله. الأخت فاطمة النعيري تجيب تقول بالنسبة للسؤال الأول يصلي قائما أي في الطائرة ويركع ويسجد، وإذا لم يستطع قائما فإنه يصلي جالسا، وإن لم يستطع الركوع والسجود يؤمن. بالنسبة للسؤال الآخر تقول الذي تصح صلاته هو رجل إذا قام فإن القيام يضره فنصحه طبيب ثقة بالجلوس فصحت صلاته. الإجابات متقاربة، استكفي بعرض الأسماء فقط. أجابت أختنا إيناس من مصر، وأم عبد العزيز من عمان، وهياء من السعودية، السعدية، أم عبد الرحمن من المغرب، شذا من العراق، المفكرة من السعودية، فاطمة من الإمارات، محبة الوحيين من السعودية، نوال عبد اللطيف من الكويت، نورة من السعودية، عبد المجيد السيوري من فلسطين، مها من السعودية. وتعليقكم الشيخ حلال الإجابات. الإجابات يعني كلها متقاربة وكلها صحيحة بحمد الله، جزاهم الله خير. أحسن الله إليكم. إذن ننتقل إلى الأسئلة. السؤال الأول من أخونا أو من أخينا إيطال، عفوا ريان من إيطاليا، يقول الشيخ أنا أقيم في الغرب وبعض المرات أزور بعض الدول العربية بما فيها بلدي الأصلي، أصلي فيها بالقصر طول المدة التي أمكث فيها، فهل هذا صحيح؟ كم المدة؟ ما حدد في العادة، ما لا تقل الشيخ عن أسبوع أسبوعين. والله مثل ما قلت أن المدة يعني الترجيح فيها صعب، وكلام الفقهاء رحمه الله تعالى يعني طويل وكثير، والعمل برأي الجمهور أحوط في خروج من الخلاف، والحمد لله لا يضير الأمر في هذا. يعني يصلي إذا كان يزمع يعني ينوي أن يجلس أكثر من هذه المدة فعليه الإتمام، يصلي أربعا. أحسن الله إليكم الشيخ. نأخذ أول اتصال من الأخ سلطان. السلام عليكم ورحمة الله. أخي سلطان تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. الشيخ عندي سؤال. تفضل. إذا أتم مسافر بمقيم، نعم، ولا أدري الإمام مسافر أم لا، مثال دخلت مع إمام يصلي المغرب وصليت العشاء ركعتين. السؤال الثاني، إذا خرجت النزهة بمسافة 50 كيلو عن البلد وصادف ذلك يوم الجمعة، هل أصلي الجمعة أم أصليها الظهر؟ وجزاكم الله خير. وإياك، تسمع الإجابة بإذن الله أخي السلطان. طيب أخونا أبو أحمد تفضل. أبو أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل. أيوة، أقول الإنسان أحيانا يسافر في أول النهار وأحيانا آخر النهار وأحيانا في الليل، فمتى أبدأ بحساب المدة على رأي الجمهور؟ طيب. السؤال الثاني. مو واضح. السؤال عيدة. نعم. أقول الشيخ مثلا. عيد السؤال الأول يا شيخ. طيب. أي نعم. أقول الإنسان يسافر أحيانا أول النهار. إيه. وأحيانا آخر النهار وأحيانا في الليل. فمتى أبدأ حساب المدة على رأي أي مدة هذه اللي تريد؟ نعم. أي مدة هذه اللي تريد حسابها؟ أي مدة؟ مدة السفر، يعني الجمهور يقول 4 أيام. لا، هذه الإقامة. إذا وصلت إلى بلد وأردت أن تقيم فيه. طيب. إيه. يعني أبدأ المدة حساب المدة من حين ما أوصل. المهم الآن تريد أنت المدة التي تحسب يعني بحيث إذا تجاوزتها تتم. إيه نعم. إيه نعم. طيب سؤال آخر أخوي. سؤال آخر، دعاء دخول المسجد إذا كان المسجد له سور وساحة وسور وكذا. نعم. متى أبدأ؟ طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. يلا سلام. عليكم السلام، جزاك الله خير. أخونا إبراهيم تفضل. أخي إبراهيم تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. عليكم السلام. جزاك الله خير يا شيخ. وإياك. يا شيخ أحسن عليك، إذا كان من الأحوال يعني في بعض العلماء والمشايخ يقولون من الأحوال يجب أو لا يحل المسافر أنك يتم إذا كان له بيت في المدينة اللي سافر فيها. واضح السؤال. واضح. السؤال الثاني، إذا دخل وقت الصلاة على رجل مسافر وهو مسافر دخل على وقت الصلاة لكنه ما أدى الصلاة إلا لما وصل يعني المدينة. طيب. فهل يصليها جمع قصر يعني من الصلاة المغرب صلاة؟ طيب. سؤال آخر. شكرا لك أخوي إبراهيم. نأخذ اتصال من الأخت فاطمة. السلام عليكم ورحمة الله. أخت فاطمة تفضلي. يا شيخ لو تكرمت يا شيخ، كيف يكون الترجيح في هذه المسألة صعب مع أن القول بعدم التحديد معضد بالأدلة من الكتاب والسنة، فإنه يعني لم يرد في الكتاب ولا في السنة يعني تصريح بذلك، وإذا كنت يا شيخ يعني أقصد كنت يعني في السابق أقصر في سفري بناء على ما أفتى به الشيخ ابن عثيمين يعني وهو عالم، يعني فهل يعني إن شاء الله ما علي تسريب؟ طيب سؤال آخر؟ لا فقط. شكرا. طيب أبو محمد السلام عليكم ورحمة الله. طيب أبو محمد السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله بالخير. حياك الله. بس يا شيخ جزاك الله خير عن إذا كان المسافر وصل إلى البلد اللي هو بيسافر اللي هو سافر لأجله ووافق يوم الجمعة. ثم جزاك الله خير حصل يعني هم ثلاث أشخاص واحد منهم قال أنا بصلي الجمعة وواحد قال ما تلزمنا الجمعة. طيب هذا السؤال الأول. السؤال الثاني الثالث يا شيخ. السؤال الثالث واحد قال ما يهم إذا تأخرت صلاة الفجر إلى حور الظهر وأنا حبيت أذكرهم بس أقول لهم أنه لازم الصلاة حتى لو كان الواحد مسافر بس أنه الأفضل أن تكون بالوقت. طيب تسمع الإجابة إن شاء الله أبو محمد. جزاكم الله خير. شكرا لك على اتصالك. طيب الشيخ نعود إلى أسئلة الأخ سطان. طيب. يقول أن مسافر يتم بمقيم أو دخل مع الإمام وهو لا يعلم هل مقيم أو مسافر. نعم العلماء رحمه الله تكلموا عن هذه القضية وهي قضية إذا كان المسافر لا يعلم عن حال الإمام هل هو مسافر أو مقيم. الحكم الذي مر معنا في المسألة التي ذكرناها أنه إذا كان المسافر يعلم بأن الإمام مقيم فيجب عليه الإتمام معه. إذا كان يجهل الأمر فلا يخلو الأمر يعني من حالات من هذه الحالات أن يكون المكان الذي يصلي فيه الإمام يعلم من حاله أن الذي يصلي فيه مسافرون كفي بعض المساجد التي تكون على الطرقات. المساجد التي تكون على الطرقات في الغالب أن الذي يصلي فيها يعني مسافرون. قد يوجد يعني بعض الأشخاص يعني يتميزون بلباسهم، تجد مثلا في أماكن المقيم فيها مثلا جنود ولباسهم مميز، قد يكون عمال ولباسهم أيضا مميز، وأن تعرف أن اللي يصلي وعليه هذا اللباس المميز أنه مقيم. ومع هذا وذاك فإذا كان المسافر يجهل حال الإمام فيمكن أن يعلق الأمر بحال الإمام، يقول إن كان الإمام مسافرا فأنا مسافر صليت معه قصرا وإن كان مقيما أتممت معه. وقال وهذا التعليق جائز، هذا التعليق في هذه الحالة جائز. وعلى هذا فإذا كان المسافر يصلي في مكان ما في مسجد مثلا على الطريق أو في أي مكان وجاهل حال الإمام فيعلق نيته هذا التعليق وصلاته إن شاء الله صحيحة. إن كان مسافرا فصلاته معه سفر، وإن كان مقيما فيتابعه ويصلي معه إتماما وصلاته صحيحة والله أعلم. أحسن الله إليكم. شيخ أيضا يا شيخ يقول لو خرج لنزهة في مسافة 50 كيلو ثم صادف يوم الجمعة يقول هل أصليها جمعة وظهر؟ أي نعم. طبعا هذا لا يرد إذا كان القصد أن بنفسه أو برفقة معه يصلون جمعة. الجمعة لا يصليها من هم في البر أو في نزهة أو في الخيام أو في كذا، وإنما تلزم المستوطنين الذين يعيشون أو يسكنون القرى والمدن. فالشخص الذي خرج في نزهة ليس عليه جمعة في مكانه، إنما لو فرضنا أن في مكان قريب منه تقام فيه الجمعة فعليه أن يصلي الجمعة باعتباره إذا كانت المسافة قصيرة لا يعد مسافرا. نعم. طيب يا شيخ أخونا أبو أحمد يقول يا شيخ المدة التي يحسبها من أجل إذا كان مقيما من أجل القصر. طبعا هو يبدو أنه فاهم الكلام يعني من جهة أخرى. نعم. وفهم أن المدة هي مدة السفر من حين الخروج من البلد إلى الرجوع، لأنه قال أنا أحيانا أسافر أول النهار وأحيانا وسط النهار وأحيانا آخر النهار. هي المدة المرادة هنا انك انت مشيت في اي وقت مشيت في اي وقت خرجت من البلد سواء اول النهار او وسط النهار او اخر النهار او اول الليل او وسط الليل او اخر الى اخر في اي وقت خرجت من البلد ثم ذهبت الى مكان وجلست فيه سواء كان في البر او في بلد اخر جلست فيه تنوي ان تجلس في هذا المكان مدة تزيد عن 4 أيام مدة تزيد عن 4 أيام ففي هذه الحالة إذا كانت المدة تزيد عن 4 أيام فعلى رأي الجمهور عليك الإتمام على رأي الجمهور عليك الإتمام فهذه المدة المقصودة هي مدة الإقامة في بلد بعد أثناء السفر يعني أثناء السفر. طيب يا شيخ يسأل عن المسجد إذا كان له فناء هل يقول دعاء الدخول من الباب الخارجي؟ نعم من إذا كان هناك سور يحيط بالمسجد ما كان داخل السور في حكم المسجد يعني يقول الدعاء بمجرد الدخول. نعم طيب. مجرد. أحسن الله إليكم شيخ عبد الله. أخونا إبراهيم يا شيخ يقول ما الحكم بالنسبة للمسافر الذي عنده بيت في البلد المسافر إليه؟ نعم إذا كان هذا السؤال مهم لأنه يرد كثيرا ويتردد على ألسنة الناس ويقع أيضا يعني في حالات معينة فيه تنطبق عليه لا يخلو هذا البيت أن يكون بيتا له فيه أهل وزوجة. نعم. أو لا فإن كان له فيه أهل وزوجة ويعني بعض الأيام يجلس فيه مع أهله وبعض الأيام يجلس في البلد الآخر مع أهله فلا شك أن هذا يعتبر بلد له وعلى هذا إذا أتى إلى بلده وبين أهله وزوجته عند زوجته وأهله فعليه الإتمام أما إذا كان مجرد بناء خالي أو أنه مؤجر على ناس آخرين فلا يعني يوجب الإتمام دخوله في هذا البلد الذي له فيه بيت أو كان قد سكنه سابقا أو كان قد سكنه سابقا أو كان قد تزوج فيه سابقا فهذا لا يمنع القصر لا يمنع القصر والرسول صلى الله عليه وسلم كان من أهل مكة وكان ساكنا في مكة مدة طويلة وكان متزوجا في مكة ومع هذا لما جاء إليها عام الفتح ولما جاء إليها في حجة الوداع قصر فإذا كان قد خرج من هذا البلد وليس له فيه أهل قائمون وموجودون فإن وجود البيت أو كون قد تزوج في هذا لا أثر له وإنما يعني بسطت الكلام قليلا في هذه المسألة يعني في من يقول حتى من الفقهاء في من يقول انه اذا كان له سكن او كان قد تزوج فيه انه لا يقصر وهذا ليس بصحيح وليس عليه دليل. نعم. طيب الشيخ يسأل ايضا يا شيخ يقول لو دخل عليه الوقت وهو مسافر لكن لم يؤدي الصلاة الا بعد وصوله. نعم. هذه داخلة في المسألة الاولى التي ذكرناها وهي من باب اولى اللي اذا ذكر صلاة سفر في حضر قلنا إذا ذكر صلاة سفر في حضر فعليه الإتمام فمن باب أولى إذا كان قد دخل عليه الوقت وهو في السفر ولم يصلي هذا الوقت إلا بعد دخوله لأن الآن يعتبر أداء له وقد وصل الحضر فزال العذر وبالتالي لا يحل له القصر هذه يعني قولا واحدا هذه ما فيها خلاف إنها يجب عليه الإتمام يجب عليه الإتمام. طيب الأخت فاطمة الشيخ تسأل عن صعوبة الترجيح. على كل حال هو مثل ما ذكرت أو أشرت والكلام طويل ولكن اختصرته بقدر الإمكان وتركت كثير من الكلام تركت كثير من الأدلة والمناقشات والاعتراضات وغيرها وغيرها الكلام يعني في هذه المسألة طويل جدا ولكن أنا في نظري برأيي القاصر أني ما توصلت إلى ترجيح في هذا الموضوع وإلا ففيه من رجح كثيرا شيخ الإسلام رحمه الله هو من هو رجح أن المدة غير محددة والشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى وهو من هو رجح ذلك وغيرهم أيضا يعني فيه كثير من المحققين رجحوا هذا والشخص الذي عمل بهذا الرأي وبناء على فتوى وبناء على قناعة في هذا الموضوع فلا حرج عليه وصلاته إن شاء الله تعالى صحيحة ولا إشكال في ذلك. أحسن الله إليكم الشيخ. أخونا أبو محمد الشيخ يسأل يقول المسافر إذا وصل إلى بلده وقت الجمعة هل يصليها جمعة أم ظهرا؟ وصل إيش؟ وصل إلى البلد وقت صلاة الجمعة. يصلي الجمعة نعم. إذا كان سيصلي مع الإمام، إذا كان سيدرك الإمام، أما إذا وصل وقد صلوا جمعة وانتهوا وسلموا فعليه ظهر، عليه أن يصليها ظهرا. طيب. وحتى الشخص، حتى الشخص كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في باب الجمعة، حتى ولو كان مقيم غير مسافر وجاء إلى المسجد ووجدهم قد صلوا فعليه أن يصلي ظهرا. بل إذا صلى يعني جاء والإمام لم يسلم بعد أو قد فاتت الركعة الأخيرة وأدرك التشهد فإنه يصليها ظهرا ولا يتمها ظهرا ولا يصليها جمعة. نعم، يعني لا يصلي الجمعة إلا من صلى مع الإمام أو أدرك ركعة مع الإمام. يسأل أيضا الشيخ عن تأخير صلاة الفجر إلى صلاة الظهر. تأخير صلاة الفجر إلى الظهر؟ نعم. لا ما يجوز بأي حق. قلنا المريض، المريض الذي يعاني من المرض ولا يستطيع أداء الأركان ولا لا يجوز له تأخير الصلاة عن وقتها، فكيف الشخص سليم معافى ويقول يأخر الصلاة إلى الفجر، صلاة الفجر إلى الظهر؟ هذا خطأ كبير وذنب عظيم وجرم كبير. يعني تأخير صلاة، تأخير الصلاة عن وقتها أيا كانت هذه الصلاة بدون عذر تعمدا، هذا يخشى على صاحبه من أمر خطير وكبير. أحسن الله إليكم شيخ عبد الله. ولعلني أعود إلى الإخوة على الموقع، الأخت سما نجد من السعودية تقول الشيخ بعض المعلمات التي يذهبن للعمل يوميا إلى مسافة أكثر من 100 كيلو تقول لا يذهبن مع محرم بدعوى أن بعض العلماء يقول إن السفر بالنية لا بالمسافة، أي إذا كان بنيته سفر فهو سفر، أما إذا لم يكن يقصد به سفر فهو غير سفر، ومع ذلك يجمعنا بدعوى أن مسافة السير أكثر من 80 كيلو، فما رأيكم؟ السؤال هل هو السفر دون محرم ولا عن الجمع القصر؟ هي تسأل عن الجمع بس نشاه كانت تستدل عليهم بأنهم يقولون مثل. على كل حال هو من يمشي أو يخرج من بلد إلى بلد هذه المسافة 100 كيلو أو أكثر من ذلك أو قريبا من ذلك فله القصر وله أيضا الجمع في حال سفري، في حال سفري يعني إذا دخل عليه الوقت وهو قد فارق البلد ولم يصل إلى البلد الآخر وأراد أن يصلي في هذا الوقت أو خشي أن يخرج الوقت فيصلي وله القصر، وله القصر. أما قضية المحرم فهذه قضية أخرى ومعروفة والحكم فيها واضح أنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وسلم. أخونا سراج من الكويت الشيخ يقول من أين تحسب مسافة السفر؟ أم المنزل، من المنزل أم من خارج العمران؟ وإذا كان من خارج العمران ففي البلاد الصغيرة التي تكون كالمدينة الواحدة قد يخرج الشخص من منزله مسافة 50 كيلو مثلا حتى يجتاز العمران، فمن أين يحسبه وجزاك الله خيرا؟ نعم، هو المسافة تحسب من خارج العمران مثلما ذكر. نعم. يعني من حين الخروج من البلد إلى الدخول في البلد، ولهذا الفقهاء رحمهم الله نصوا قالوا يمكن الإنسان يمشي 200 كيلو ولا يحل له القصر، يمكن الإنسان يمشي 200 كيلو ولا يحل القصر لأنه ما فرق عامر القرية، ما فرق العامر، ويمثلون له بالبريد، عامل البريد الشخص اللي يدور في ما بين قرى متقاربة أو بين جهة المدن، يعني بين أحياء المدن إذا كانت بين أحياء المدينة إذا كانت المدينة كبيرة مثل الرياض الآن، لو أصبح عندنا إنسان يطوف أحياء الرياض يمكن يمضي يعني يقطع في اليوم مئات الكيلومترات، ومع هذا نقول لا يحل لك القصر، لا يحل لك القصر لأنه ما فارق عامر القرية. نعم. طيب يا شيخ، الأخت راجية الفردوس تقول هل إذا كان المسافر ينوي أن يكون مدة سفره أكثر من 4 أيام ولكنه سينتقل من مدينة إلى أخرى كسياحة مثلا هل له الترخص برخص السفر؟ السؤال هذا أيضا فيما يظهر لي أن مثل فهم يعني صاحب السؤال، صاحبة السؤال هي امرأة، ده رجل اتصال، صاحب السؤال يبدو أيضا أنها يعني فاهم المدة مثل ما فهمت السائلة الأولى والسائل الأول، أن المدة هي مدة السفر من حين يخرج من بلده إلى أن يعود إليه، لا هذه ليست مرادة قطعا. يعني ممكن الإنسان أن يسافر خلال ساعة ويقطع مسافة طويلة ومع هذا نبيح له أو يباح له القصر عن مدة ما تزيد عن ساعة أو ساعتين أو ثلاث. المقصود لمدة الإقامة هي مدة الإقامة أثناء السفر. الإقامة أثناء السفر. أحسن الله إليكم الشيخ. أخونا بدر الهادي من ليبيا يقول لعل هذا متعلق بالدرس الماضي لكنه مهم. يقول الشيخ رجل كان مريضا وصلى بإصبعه مدة مرضه جاهلا ثم زال المرض هل يقضي تلك الصلاة؟ ولا يظهر أن يقضي إن شاء الله، لأنه ما ورد عن العلم أن الصلاة تصلى بالأصبع. هذا ما ورد. طيب الأخت آسيا أم عمرو من المغرب الشيخ تقول جزاكم الله خيرا، رجحتم تحديد مسافة القصر، هل هذه المسافة هي التي تحتاج فيها المرأة إلى محرم؟ لعل يتعلق. طيب أخونا خالد سعيد من الولايات المتحدة يقول هل تقصر الصلاة إذا سافر المرء للنزهة والفسحة بالإجماع أم أن هناك خلاف؟ في بناء على يعني في عندنا ممكن أكثر من قول. في قول عند الفقهاء وهو موجود يقول أن لا يحل القصر إلا في سفر الطاعة، لا يحل القصر إلا في سفر الطاعة، يعني في السفر الواجب والمستحب، السفر الواجب والمستحب. وفيه على قول من يقول إن يعني من يعلق السفر بالعرف وأن لا يحدد بالمدة وأن ما أطلقه الناس سفر فهو سفر وما لم يطلقوه سفرا فليس بسفر، يقول إن النزهة هذه ليست من السفر، ولا سيما النزهة القصيرة، النزهة القصيرة التي خلال اليوم، يقول هذه ليست سفرا لأن كثير من الناس أو الناس أو العرف لا يعدونه سفرا. فبناء على هذا وبناء على القول الأول لا يقصر في جميع الأسفار، لا يقصر في جميع الأسفار، يعني أسفار المعاصي هذه لا يقصر فيها، حتى السفر المباح بناء على السفر الأول لا يقصر ويدخل في ذلك النزه. وعلى القول الأخير هذا القول الذي يعلق بالعرف يقول إن العرف لا يعده من الأسفار وبالتالي لا قصر فيه. ولكن كما قلنا إن الراجح إن السفر معلق بالسفر، إن القصر معلق بالسفر، فمتى ما وجد السفر مد مسافة محددة وهي ما يقارب 80 كيلو متر فإنه يقصر ويترخص في ذلك. الله أعلم. أحسن الله إليكم شيخ عبد الله، ولعلكم تأذنون لي في فتح المجال للإخوة الحاضرين إذا كان في بعض الاستفسارات أو الأسئلة أو نعود على الموقع. طيب لعل من الإثار. طيب شيخ، هذا أخونا مراد من المغرب يقول أحسن الله إليكم شيخنا، هل يجوز جمع العصر إلى الجمعة؟ هذه كثيرة قام. نعم، هذه مسألة الحقيقة يعني فيها كلام لأهل العلم وفيها فتاوى من العلماء المعاصرين الكبار مثل الشيخ بن باز وغيره والشيخ بن عثيمين أنه لا يحل الجمع جمع العصر مع الجمعة، لأن العصر تجمع مع الظهر والجمعة ليست كالظهر، الجمعة ليست كالظهر، الجمعة فرض مستقل والظهر فرض مستقل، وليس الظهر بدلا عن الجمعة وليست الجمعة بدلا عن الظهر، ولهذا الوارد أن العصر يجمع مع الظهر فقط أما الجمعة فلا. هذا هو الرأي الأكثرية وهو المفتى به عند كثير من المحققين وأهل العلم، مع أن في قول آخر لأهل العلم أنه يحل ذلك، ولكن العمل بما عليه الأكثرية هو المتعين. أحسن الله إليكم شيخ عبد الله، ولعلكم تلقون أسئلة الدرس القادم. نعم، عندنا سؤالان. السؤال الأول يقول ما الحكم إذا أم مسافر مقيما، الحكم إذا أم مسافر مقيما، أو بعبارة أخرى عبارة الفقهاء إذا أتم مسافر بمقيم، إذا أتم مسافر بمقيم. السؤال الثاني ما الحكم إذا دخل عليه الوقت، يعني إذا دخل على شخص من الوقت ثم سافر قبل الصلاة فهل يصليها قصرا أو يجب عليه الإتمام؟ وممكن نضيف سؤال آخر يعني فقرة أخرى في هذا السؤال. طيب. وهي عكس هذه. طيب. عكس هذه اللي ورد السؤال ورد عندنا قبل قليل. طيب. وهو دخل على الوقت وهو مسافر ثم وصل إلى البلد قبل أن يصلي فهل يجب عليه الإتمام أو له القصر؟ أحسن الله إليكم شيخ عبد الله وجزاكم الله خيرا وشكر سعيكم. بعد شكر الله تعالى أشكركم على كل ما قدمتموه لنا في هذه الأكاديمية. أشكر أيضا الإخوة الحاضرين وأشكر على الموقع الأخت حسنة من المغرب ومغايب من الإمارات ومليكة من المغرب سميرة من المغرب سارة من السعودية محمود من الأردن ريان من إيطاليا أمجد من مصر مراد من المغرب حمو من الجزائر خديجة من فلسطين رشيد من المغرب أحمد صبري من مصر وأعتذر عن عرض أسئلتكم نظرا لانتهاء الوقت. بهذا أصل وإياكم إلى نهاية هذا الدرس المبارك. أسأل الله عز وجل أن يجعله في موازين حسناتنا جميعا وأن لا يحرمنا العلم النافع والعمل الصالح إنه سميع قدير وبالإجابة جدير. ألتقيكم بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء عصرا في تمام الساعة الخامسة إلا الربع. إلى ذلكم الحين ابقوا في حفظ الله ورعايته. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.